يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن السماوات والأرض

ليس على الأعمى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون Bye.

فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم عذابا كبيرا وما وكان ربك بصيرا